يا الله يا الله يا يا رب يا شفني الوجد لك. الله أعينونا بالله وانصرونا نهرا جمال الله تقام لله.